قال حكى ذلك والجر مراعاة للأصل فتقول لد غدوة وعشية وعشية يعني بالجر. إذا فهمنا النصب عطفا على اللفظ والجر عطفا على على المحل أو نقول على المحل، لا ما هي على المحل، العطف على المحل سائغ ولا في كلام على المحل، لكن هل نقول هنا إن غدوة أن منصوبه محلها الجر؟ لا، أصل الجر إعراب آخر مستقل، أما فهمتم إيه يعني الجر؟ هل هو النصب متلازمان؟ ها إيه إذن هل نقول إنه مراعاة للمحل ولا للأصل؟ إيه لحظة، عبارة ابن عقيل قال مراعاة للأصل، ها إيه العطف على المحل إن اللفظ يكون له محل، لكون له إعرابان، المنطوق به إعراب والمحل إعراب. مثل لو قلت مثلا ليس الفقر بعيب، الآن اللفظ مجرور بسبب وجود حرف الجر، لكن المحل النصب لأنه خبر لليس، ولهذا تقول بعيب خبر ليس، ها مجرور اللفظ منصوب محلا، ها إذن يصح أن تقول مثلا ليس الفقر مثلا بعيب ولا إيش ولا ذنب مثلا، فتعطف أولا ذنبا بالنصب أو بالجر، يصح هذا سائق. لكن هنا إذا قلنا لدن غدوة، لدن غدوة، غدوة هنا منصوبة قطعا ومقطوعة عن الإضافة، ما في إضافة، ما لدن ما أضيفت إلى غدوة. إذن هل نقول إن غدوة أنه منصوب في اللفظ ولكنه مجرور بالمحل؟ منين يجي الجر وهو ما في إضافة؟ ما في جر. إذن نقول الجر إذا جررنا وقلنا لدن غدوة يكون إعرابا آخر. ولهذا تلاحظ ابن عقيل أنه ما قال مراعاة للمحل، قال مراعاة للأصل، يعني أن الأصل اللي بعد لدن الأصل فيه أنه يكون مجرورا، هذا المعنى. ها طيب، قال وحكى الكوفيون الرفع في غدوة، هذا الوجه الثالث، لأنه مر علينا أن غدوة فيها النصب هذا اللي ورد على العرب، ويجوز الجر على أساس الجر من باب القياس. إيه قال وحكى الكوفيون الرفع في غدوة بعد لدن، وهو مرفوع بكان المحذوفة والتقدير لدن كانت غدوة وكان تامة. نعم، يعني ما يمكن الرفع مع تقدير كان إلا إذا اعتبرنا كان تامة، لأجل أن تكون غدوة فاعل، فاعلا لكان تامة، ويصير كان هنا بمعنى ظهر أو بمعنى وجد، ويصير التقدير مثلا لدن كانت غدوة، يعني لدن ظهرت غدوة، يعني المقصود ظهر الوقت، أو لدن وجدت غدوة، يعني وجد هذا الوقت. فعلى رأي الكوفيين تكون مضافة أيضا للجملة تقديرا، مثل التوجيه الثاني بالنصب، أقول مثل التوجيه الثاني بالنصب، لكن الفرق بين التوجيهين أن هناك منصوبة على أنها خبر لكان، وهنا مرفوعة على أن فاعل لكان، لأنها هنا تامة وهناك ناقصة. واضح الكلام هذا؟ ها؟ طيب، ننتقل الآن إلى الاسم الثاني وهو مع. مع قال ابن عقيل في بيان معناها وفي بيان إعرابها قال وأما مع فاسم لمكان الاصطحاب أو وقته. إذا كانت اسم أو إذا كانت اسما لمكان الاصطحاب أو وقته فمعنى هذا أنها ظرف، أنها ظرف. لماذا؟ لأنها ربطت بالمكان، ربطت بالزمان. والذي يحدد نوع ظرفيتها هو المقام. إذا قلت مثلا جلست مع زيد فهنا ظرف مكان، وإذا قلت جئت مع زيد فهي للزمان، يعني أن زمان المجيء يكون أو كان واحدا. فالمقصود أن المقام هو الذي يحدد المقصود بها. إذا قلت مثلا جلست مع زيد، ها إيش معناها هنا؟ الاصطحاب بأي شيء؟ إيه يعني المقصود المكان ولا الزمان؟ مثلا المكان، لكن الزمان أوضح. المقصود أن السياق والقرائن هي التي تحدد المعنى. ها هذا إذا يعني حدد المضاف إليه، إيه يعني جئت مع الغروب يعني جئت وقت الغروب، ها لكن لو ما قلت مع الغروب قلت جئت مع زيد، حتى مع زيد هنا تفيد الزمان على أساس الفعل جاء. فالمقصود أنها اسم لمكان الاصطحاب أو وقته. قال نحو جلس زيد مع عمرو وجاء زيد مع بكر، مع الأولى للمكان والثانية للزمان. والمشهور فيها فتح العين، هذا المشهور مع، ولا يقال مع إلا على ما سيأتي. حكمها قال وهي معربة، وفتحتها فتحة إعراب. فتقول مثلا جئت فعل وفاعل مع ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وجلست مع زيد مع ظرف مكان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ومع مضاف وزيد مضاف إليه. ولهذا قال ابن عقيل وهي معربة وفتحتها فتحة إعراب، ومن العربي من يسكنها. وهذا بناء، وهذا بناء، يعني من العرب من يبنيها على السكون. فيقول جلست مع زيد، جلست مع زيد، جلست فعل وفاعل ومع ظرف زمان مبني على السكون، ظرف مكان هنا مبني على السكون في محل نصب. هذا معنى قوله ومن العربي من يسكنها. ومنه قوله، الضمير منه يعود على التسكين، ومنه قوله فريشي منكم وهواي معكم، وهواي معكم وإن كانت زيارتكم لماما. إيش معنى البيت أنت؟ فريشي منكم وهواي معكم وإن كانت زيارتكم لماما. معنى البيت، ها فريشي منكم، الريش يطلق على المظاهر من ملابس أو مفارش أو غيرها. فريشي منكم يعني ما عندي من ملابس أو غيرها، هذا منكم. وهوايا معكم يعني متعلق بكم، بقلبي وضميري مرتبط بكم. وإن كانت زيارتكم لماما يعني وإن كانت زيارتكم متقطعة وفتراتها متباعدة، إلا أن القلب متعلق بكم. طيب الشاهد في البيت إيش؟ أن الشاعر سكن العين، فقال إيش؟ فريشي منكم وهواي معكم. اعرف هواي معكم أنت علي؟ نعم. قال وزعم سيبويه أن تسكينها ضرورة، وليس كذلك بل هو لغة ربيعة. يعني سيبويه يزعم أن الأصل فيها إيش؟ أنها مفتوحة، ها؟ ولكن تسكينها في هذا البيت من باب الضرورة لإقامة الوزن العروضي. لكن رد ابن عقيل على سيبويه هذا وقال ليس كذلك، بل إن تسكينها لغة لبعض العرب وليس من باب الضرورة، وهي عندهم مبنية على السكون. هذا صرح ابن عقيل وقد ذكرته قبل قليل، وقلنا إن من يسكنها يبنيها. وزعم بعضهم أن الساكنة العين حرف، يعني بعض النحويين يفرق يقول مفتوحة العين اسم والساكنة حرف. يقول لأن على حرفين، وما كان على حرفين وكان مسكنا فالأصل فيه أنه يكون حرفا، هذا الزعم أو نعم الزعم. واللي زعم هذا هو أبو علي الفارسي، أبو علي الفارسي هو الذي قال إن ساكنة العين إنها حرف، لكن ابن عقيل ما ارتضى هذا، ولهذا قال وزعم بعضهم أن الساكنة العين حرف، والمقصود بحرف يعني حرف جر. ليه حرف جر؟ لأن الذي بعدها مجرور، يعني أن تقول مثلا جلست مع زيد، على رأي أبي علي أن مع حرف جر وزيد اسم مجرور وعلامة جره مجرور بمعها وعلامة جره الكسرة. قال ودع النحاس الإجماع على ذلك وهو فاسد، وهو فاسد. والظاهر أن وجه الفساد هو أنها وقعت خبرا للمبتدا، وهو قول وهوايا معكم، مع أن الجر هنا غير واضح، هذا أمر. والأمر الثاني أن الظرفية واضحة فيها، أن الظرفية واضحة فيها، وكونها تستقل بالظرفية هذا دليل على أنها اسم. قال وهو فاسد، فإن سيبويه زعم أن ساكنة العين اسم، زعم أن ساكنة العين اسم. ابن عقيل ذكر كلمة زعم بثلاث أسطر الآن ثلاث مرات، وكرها ثلاث مرات. قال فإن سيبويه زعم أن ساكنة العين اسم. طيب ساكنة العين اسم، ليه يقول زعم سيبويه؟ لكن كلامه الأول يقصد التضعيف. نعم، على أي حال على كلام علي أنه ما يقصد التضعيف. لا، الإجماع ما انعقد الإجماع، لأن سيبويه يقول ساكنة العين اسم. إذن ادعاء ابن ادعاء النحاس أن ساكنة العين أنها حرف بالإجماع فاسد، هذا الإجماع منقوض، يعني من عقد الإجماع. واضح؟ إذن قوله وهو فاسد لا يقصد يعني الإجماع، لا يقصد أن ساكنة العين حرف، إنما يقصد أن الإجماع لم ينعقد لأن سيبويه زعم أن ساكنة العين أنها اسم وليست بحرف، إذن من عقد الإجماع؟ كيف ينعقد وشيخ النحاة مخالف؟ اي نعم. أيهن الأخيرة؟ اي نعم، ما هو معناها الزعم؟ لأن الزعم عند العلماء يقولون هو الزعم حكاية قول هو في مظنة الكذب، هذا تعريف الزعم عند العلماء. لكن أحيانا يخرج الزعم عن بابه، يعني ما يكون على بابه، يقول ما يكون على بابه. قال هذا حكمها إن وليها متحرك، أعني أنها تفتح، والمشهور على أنها تعرب وتسكن، وهي لغة ربيعة. إذن البحث هذا في إيش؟ في المضاف إليه، ما حكمه؟ ما حكمها هي بالنظر إلى المضاف إليه؟ إن وليها متحرك فتفتح على لغة جمهور العرب، أو تسكن على لغة ربيعة. هذا إذا وليها متحرك، مثل جلس زيد مع بكر، ما الذي وليها متحرك؟ وهو الباء، وهو الباء. قال فإن وليها ساكن، فالذي ينصبها على الظرفية يبقي فتحها، اللي هم جمهور العرب، لأنه ما في إشكال الآن، يعني كونها هي تكون مفتوحة واللي بعد ساكن ما في إشكال هنا، واضح؟ إذن إذا وليها ساكن فالذي ينصبها على الظرفية يبقي فتحها، فيقول مع ابنك، جئت مع ابنك، مع مفتوحة وليها ساكن وهو الباء، يقول وليها ساكن وهو الباء، فيبقى فتحها. والذي يبنيها على السكون اللي هم ربيعة يكثر لالتقاء الساكنين، فيقول إيش؟ جئت مع ابنك، مع ابنك، ها؟ ما يقول مع ولا يقول مع، يقول جئت مع ابنك، جئت مع القوم، ها؟ مع القوم، يكسر التقاء الساكنين. وهل يجوز الفتح؟ جئت مع القوم يجوز الفتح للخفة، لأن الفتحة أخف من الكسرة، ها؟ إذا قال مثلا جئت مع القوم، لكن هنا سيحصل الالتباس ولا لا؟ هل هي معربة أو أنها مبنية على السكون وحركت بالكسر بالفتح للخفة؟ لكن على أي حال يجوز الانتقال من الساكنين إلى الفتح، ها؟ ومنه قول الشاعر: قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل، مع أو معي. إذا قلنا مع المستعجل الزلل يحتمل أنها معربة أو أنها مبنية على السكون وحركت بالفتح لالتقاء الساكنين. أما إذا قلنا وقد يكون مع المستعجل الزلل فهذا قطعا مبنية على لغة ربيعة على السكون وحركت بالكسر لالتقاء الساكنين، لأن جمهور العرب الذين يفتحونها لا يحركونها بالكسر أصلا ولو وقع بعدها ساكن، فهم يبقونها لأن الفتح يصلح أن يليه ساكن. وهذا معنى قول ابن مالك رحمه الله: وألزموا إضافة لدن فجر. ألزموا من؟ العرب. يا معنى البيت إجمالا أن العرب ألزموا لفظ لدن الإضافة، ألزموا لفظ لدن الإضافة. ما معنى فجر؟ أي فجر المضاف إليه على القياس، نعم، فجر المضاف المضاف إليه، فجر المضاف إليه على القياس، يعني لدن جر المضاف إليه على القياس.